بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 والأخير من مجالسنا مع متن الآج الرومية في علم النحو. أسأل الله جل وعلا أن يغفر للمؤلف وأن يجزيه خيرا عما قدم للأمة، آمين. قال، طبعا لازال كلامنا في المنصوبات، لازال كلامنا في المنصوبات، وانتهينا في المحاضرة الماضية من الكلام على التمييز، فبقي لنا باب الاستثناء وباب لا وباب المنادى وباب المفعول من أجله وباب المفعول معه، ثم بعد ذلك نشرع في الكلام على المخفوضات، وهو آخر ما تناولناه أو ما نتناوله في هذا العلم أو في هذه المرحلة. نعم. قال: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير، وهي إلا وغير، وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور على مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه، نحو: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا زيدا وزيد. تذكرون حينما تكلمنا في الإجمال على المنصوبات، قلنا المستثنى بإلا في بعض المواضع من المنصوبات، المستثنى بإلا في بعض المواضع. لماذا؟ لأنه لا يكون منصوبا، هذا المستثنى بإلا لا يكون منصوبا في كل المواضع، لا يكون منصوبا في كل المواضع، وإنما في بعض المواضع. ولكنه يذكر غير هذه المواضع التي لا يكون فيها منصوبا استطرادا وإتماما للفائدة، استطرادا وإتماما للفائدة، وأيضا في معرض ذكر الشروط التي يكون بها المستثنى بإلا منصوبا. نعم. قال: باب الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه، يعني أن تخرج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق، يعني أن تأتي بإلا وتأتي بعدها بشيء، لولا إتيانك بإلا لكان هذا الشيء الذي بعدها داخلا فيما قبلها. هذا هو بإلا أو بإحدى أخواتها، يعني أدوات الاستثناء. ثم قال: وحروف الاستثناء، أي الأدوات التي تستعمل في الاستثناء، ثمانية. وانتبهوا، هو قال هنا وحروف الاستثناء، وهذا من باب التغليب، لابد أن تدرك هذا. قال: وحروف الاستثناء، وهذا من باب التغليب. لماذا؟ لأن فيها ما هو حرف، وفيها ما هو اسم، فيها ما هو حرف بالاتفاق وهو إلا، وفيها ما هو اسم بالاتفاق وهو غير وسوى وسوى وسواء، وفيها ما يأتي حرفا وما يأتي فعلا وهو خلا وعدا وحاشا، يعني يمكننا أن نستعمله كحروف وأن نستعمله كأفعال، وهذا طبعا يؤثر بعد ذلك في الإعراب. نعم. قال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا، وهذا حرف بالاتفاق، يعني يمكنك أن تقسم هذه الأدوات إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. والذي يعنينا هنا في المنصوبات هو المستثنى لماذا؟ المستثنى لإلا، واستدرك لماذا. وإنما ذكر غيره استطرادا وبين حكمه استطرادا ولبيان ما يستثنى بإلا، يعني كأنه من زيادة التوضيح لما يستثنى بإلا. نعم. قال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا، هذا اسم بالاتفاق، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، وهذا اسم بالاتفاق، غير، وسوى، وسوى، وسواء. نعم. قال: وخلا، وعدا، وحاشا. خلا، وعدا، وحاشا، هذه تستعمل مرة كحرف ومرة كفعل، يعني هي لفظها هكذا واحد ولكنه ينوى به الحرفية وينوى به الفعلية. نعم. ثم بدأ يفصل في الأحكام المترتبة على الاستثناء بهذه الأدوات، فقال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام قبلها تاما موجبا. ألخصه لكم، أنت تقول مثلا: جاء القوم إلا زيدا. انتبهوا، دعوكم من المتن الآن. تقول: جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا. تنظر الحكم الذي أسندته، هل هو يعني منفي أم هو تام؟ هل هو لحقه النفي أو ما في معناه؟ وما الذي في معنى النفي أو ما هو أو شبه النفي؟ ما هو شبه النفي؟ النهي والاستفهام. تذكروا هذا، شبه النفي، شبه النهي، شبه النفي، النهي والاستفهام. نعم. فتقول هنا: ما جاء، يعني في النفي، ما جاء القوم إلا، إلا زيدا أو إلا زيد، فسأبين ذلك. فأنت هنا تنظر: جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم. الحكم هنا، أسألكم، الحكم هنا بالإيجاب أم بالنفي؟ أسألكم، الحكم بالإيجاب أم بالنفي في جاء القوم؟ حتى أتأكد أنكم تفهمون. الإيجاب صحيح؟ نعم. ثم قلت: القوم هنا حينما تقول جاء القوم إلا، جاء القوم إلا زيدا، القوم هنا هو المستثنى منه، أليس كذلك؟ أنت استثنيت من؟ استثنيت زيدا من القوم. تفاعلوا معي. الحكم هنا هو بالإيجاب، وهو مجيء القوم. المستثنى منه هو من؟ القوم. وزيد هو المستثنى، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الحكم موجب، الحكم موجب، والمستثنى مذكور، المستثنى منه مذكور. إلى أنتم تسمعون؟ قطع الصوت. تسمعون الآن؟ طيب، كنت أقول إذا حينما أقول جاء القوم إلا زيدا، إذا الحكم هنا موجب، والقوم هو المستثنى منه لأنني استثنيت زيدا من القوم، أليس كذلك؟ حينما أقول وليس كذلك فالجواب بلى وليس نعم. نعم. طيب. إذن الكلام هنا نقول فيه إنه تام موجب. تام لماذا؟ تام لأنه قد ذكر فيه المستثنى منه. وموجب لأنه غير منفي. نعم. يعني لم يسبقه نفي ولا شبه النفي الذي هو النهي والاستفهام. إذا كانت الحالة كذلك فنقول هنا يجب النصب على الاستثناء ويكون المنصوب منصوبا بإلا، فهنا عملت إلا، هنا صارت إلا عاملة. أدخل النفي فأقول ما جاء القوم إلا زيدا، ما جاء القوم إلا زيدا. هنا الحكم جاء بالإيجاب أم بالنفي؟ الحكم هنا جاء بالنفي، ولكنه أيضا تام. لماذا؟ لأنه ذكر فيه المستثنى منه. قلت القوم، ما جاء القوم، هنا يكون لك اختياران في الإعراب، إما النصب على الاستثناء، وإما البدل، أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبلها. النصب على البدل. لحظة واحدة معذرة. فيقال في الكلام هنا إنه تام، منفي. يقال فيه إنه تام منفي، تام لأنه ذكر فيه المستثنى منه، ومنفي لأن الكلام قد نفي، نعم سبقه نفي. نعم. هنا يكون لك اختياران كما قلنا في الإعراب، إما أن تنصب على الاستثناء، تقول ما جاء القوم إلا زيدا، وإما أن تعرب ما بعد إلا على البدلية، أن يكون بدلا مما قبلها، فتقول ما جاء القوم إلا زيد، وهذا الاختيار لم يكن عندك في التام الموجب، وإنما هو عندك في التام المنفي. والبدل البدل يكون تابعا، إذا أردت بالبدل يعني يكون تابعا لأصله في ماذا؟ في رفعه وخفضه ونصبه. فتقول ما جاء القوم إلا زيد، هذا في الإعراب بالبدل. وإذا أعربت على النصب تقول ما جاء القوم إلا زيدا، هذا على بالنصب على الاستثناء. وأما على البدلية فتقول ما جاء القوم إلا زيد، وما كلمت أحدا أو وما كلمت القوم إلا زيدا، وتنوي هنا، انتبه، وتنوي هنا النصب على البدل، على أنه بدل. متى يظهر هنا الفرق بين الحكمين؟ تقول ما كلمت القوم إلا زيدا، ربما تنصب على بإلا على الاستثناء، أو تقول وما كلمت أحدا إلا زيدا، تنصب على البدلية من أحد، أو ما كلمت القوم إلا زيدا، تنصب على البدلية من، لأنه بدل من القوم، أنه بدل من المستثنى منه. ما الفرق بين الاثنين؟ كيف تعرف؟ كيف يظهر الفرق بين الاثنين أو بين الحالتين؟ يظهر بالبحث عن العامل، حينما تقول ما كلمت القوم إلا زيدا، إذا كنت تنوي النصب على الاستثناء أو بالاستثناء، فالعامل هنا هو إلا، الذي عمل النصب هنا هو إلا، هو الذي نصب زيدا. وإذا كنت تنوي البدلية فالعامل هنا هو ماذا؟ فالعامل هنا في الأصل هو العامل في ماذا؟ هو العامل في المبدل منه، العامل في البدل هو العامل في المبدل منه. نعم. فلو أننا لم نذكر، انتبه، لو أننا لم نذكر المستثنى منه، تقول ما كلمت أو ما جاء إلا زيد، هذا لا يكون إلا منفيا، هكذا في كلام العرب، يعني لم تجعله تاما، لم تذكر المستثنى منه، هذا يكون ناقصا. إذن عندنا حالة أولى، الحالة الأولى هو أن يكون الكلام تاما موجبا، يعني الحكم موجب قد أوجبته، يعني لم يسبق بالنفي أو بشبه النفي الذي هو النهي والاستفهام، أو أن يكون، نعم، وأن يكون المستثنى منه مذكورا، هذا الكلام يقال فيه تام موجب، يقال فيه تام موجب، هنا يجب النصب على الاستثناء ويكون العامل هو إلا. وأما في الحالة الثانية فهي أن يكون الحكم منفيا، أن يكون الكلام منفيا، يعني المستثنى منه قد سبقه النفي أو شبه النفي الذي هو النهي والاستفهام، ويكون المستثنى منه موجودا، فهذا الكلام نقول فيه إنه تام منفي. ولك هنا في هذه الحالة لك أن تنصب بالاستثناء أو تنصب على الاستثناء بإلا، لك أن تنصب على الاستثناء بإلا ويكون العامل هو إلا، ولك أن تعربه كبدل، ولك أن تعربه كبدل، نعم، فلا يكون العامل هنا هو إلا، إلا هنا لا تعمل في هذه الحالة، لو نويت هذا الإعراب فإلا هنا لن تعمل، لن تكون هي العامل، لن تكون العامل، نعم. والحالة الثالثة ألا تذكر المستثنى منه، يعني الكلام لا يكون تاما، يكون ناقصا، تقول ما جاء، ما جاء يعني من ماذا، ما هو المستثنى منه، تقول ما جاء إلا، أين المستثنى منه، غير موجود، فهذا الكلام يكون ناقصا ولا يكون إلا منفيا، لا يكون في هذه الحالة إلا منفيا، تقول ما جاء القوم إلا زيد، كيف تعربه هنا، بحسب العوامل، وهنا تكون إلا ملغية تماما، لا يكون هناك احتمال لإعمالها أصلا، تكون ملغية تماما، تقول ما جاء إلا زيد، وما كلمت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، ما جاء إلا زيد، وما كلمت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، نعم. فالعامل هنا هو ماذا؟ العامل الذي سبقها، الذي دخل عليه، تقول ما جاء إلا زيد، أين العامل في هذا الفاعل، في هذا المستثنى بإلا الذي هو زيد، ما هو العامل، هو جاء. وما كلمت إلا زيدا، ما هو العامل فيه، الفعل كلمت، نعم. وما مررت إلا بزيد، أين العامل فيه، هو الذي دخل عليه، حرف الباء فخفضه، نعم. هذا هو خلاصة الباب. قال وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوا وسواء، طبعا هذا الباب الذي هو الاستثناء بإلا فقط، نعم. قال وخلا وعدا وحاشا، فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، طبعا عرفتم المراد بالتام أن يذكر فيه المستثنى منه، والمراد بالموجب ألا يسبقه نفي ولا شبه النفي، نعم. قال نحو قولك قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فتقول في الإعراب قام فعل ماض مبني على الفتح، والقوم فاعل، وإلا حرف استثناء، وتقول زيدا منصوب بإلا على الاستثناء، زيدا منصوب بإلا على الاستثناء، نعم. وخرج الناس إلا عمرا، خرج فعل ماض مبني على الفتح، والناس فاعل، وإلا حرف استثناء، وعمرا منصوب بإلا على الاستثناء، نعم. ثم قال وإن كان الكلام منفيا تاما، يعني ما جاء القوم إلا زيدا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل، جاز فيه البدل، نعم. طب سؤال هنا، سؤال ما هو نوع البدل هنا في المستثنى بإلا؟ إلا ما نوع البدل؟ بدل ماذا من ماذا؟ بدل بعض من كل. هل يجوز أن يكون بدل كل من كل؟ يعني هل يجوز أن أستثني الكل بإلا من الكل؟ إذن هنا هو بدل. نعم، إذن كيف استثناء؟ نعم، قال جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. قال نحو قولك ما قام القوم إلا زيد، هذا الرفع على ماذا؟ على البدلية. هذا الرفع على البدلية. نعم، قال ما قام القوم إلا زيد، هذا بالرفع على البدلية. وإلا زيدا أي ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا. كيف يكون بدل غلط؟ كيف يكون بدل غلط؟ هو استثنى فقط. نعم، أكلت الرغيفة، إلا تقول إلا ماذا؟ أو ما أكلت من الرغيف شيئا، ما أكلت من الرغيف شيئا، أو ما أكلت الرغيفة، ما أكلت الرغيفة إلا ماذا؟ إلا ثلثه. فأنت تستثني، فليس هناك غلط، أنت تستثني. قال وإلا زيدا، هذا بالنصب على الاستثناء. نعم، أي ما جاء القوم إلا زيد بالبدلية، وإلا زيدا على الاستثناء. نعم، طبعا أنت هنا ماذا تقول في، كما قلت لكم، الذي يفرق بين هذا وذاك إذا اتفقت العلامة. إذا قلت ما كلمت القوم إلا زيدا، ربما كان في نيتك النصب على الاستثناء، وربما كان في نيتك النصب على البدلية. فمن أين أعرف؟ أسألك عن العامل. فإذا قلت، إذا نويت النصب على الاستثناء، فتقول إن العامل هنا هو إلا، ويكون منصوبا على الاستثناء بإلا، والعامل هنا هو إلا. وإذا كان بدلا فالعامل هنا هو نفس العامل، هو نفس العامل الذي أثر في المتبوع، في المبدل منه. ولذلك تقول في البدل إنه على نية تكرير العامل، تقول على نية تكرار العامل. نعم، ثم قال وإن كان الكلام ناقصا منسيا، وإن كان الكلام ناقصا منسيا كان على حسب العوامل. شوف أرى هذه النسخة، النسخة التي قرأت منها، وإن كان الكلام ناقصا فقط، لأن الناقص لا يكون إلا منسيا، الناقص لا يكون إلا منفيا. عندكم منسيا في المتن وإن كان الكلام ناقصا منسيا؟ النسخة التي معكم فيها منفيا؟ ناقصا. قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، كان على حسب العوامل. نعم، فالعامل هنا هو ما قبل إلا، العامل هنا هو ما قبل إلا. أما عمل إلا فألغيت. يقول نحو ما قام إلا زيد، تقول ما قام إلا زيد، وما كلمت إلا زيدا، وما مرت إلا بزيد، كما قال. يقول نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. أظن الاستثناء بإلا الآن أصبح واضحا، له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. نعم، انظروا ما قلناه، ما قلناه في الاستثناء بإلا، هذا الإعراب الذي أتينا فيه في المستثنى بإلا، إذا تكلمنا على الاستثناء بغير وسوى وسوى وسواء، إذا تكلمنا على هذه الأسماء فإنها تعرب نفس الإعراب للمستثنى بإلا، تعرب نفس الإعراب للذي استثني بإلا، يعني هي تنزل مكان زيد الذي تكلمنا عليه، تنزل مكان زيد، تقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، أو نبدأ بالتام الموجب، نقول جاء القوم غير زيد، غير زيد، وما جاء القوم غير زيد على الاستثناء وغير زيد على البدلية، أو ما جاء أو جاء أو مثلا ما كلمت القوم غير زيد، بالنصب على الاستثناء أو بالنصب على البدلية. نعم، وما مررت بالقوم، ما مررت بالقوم غير زيد وغير زيد، ما مررت بالقوم غير زيد بالنصب على الاستثناء وغير زيد بالبدلية، بالبدل من ماذا؟ من المستثنى منه، أن يكون بدلا من المستثنى منه. نعم، وإذا كان ناقصا، ما جاء غير زيد، ما كلمت غير زيد، ما مررت بغير زيد، واضح؟ فأنتم هنا تضعون غير مكان المستثنى بإلا، تضعون غير أو إحدى أخواتها مكان المستثنى بإلا. إذن هنا ما حكم المستثنى نفسه؟ ما حكم المستثنى نفسه؟ ما حكمه؟ مجرور بالإضافة، يكون قد أضيف إليه، لأنه هنا يكون مضافا إليه، والمضاف إليه مخفوض كما سيأتي اليوم إن شاء الله، المضاف إليه مخفوض. نعم، قال والمستثنى، والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، طبعا تقول سوى بكسر السين وسوى بضمها، هذا مع القصر الألف المقصورة، وأما سواء فهذه ألف ممدودة. لماذا كانت ألفا ممدودة؟ لأنها قد ذكر فيها سبب المد وهو الهمز، تقول سواء، بخلاف سوى هذه ألف مقصورة وسوى. نعم، وأما تعليل هذه التسمية فقد تكلمنا فيه من قبل. نعم، قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، مجرور لا غير، لماذا؟ لأنه يأتي دائما مضافا إليه، قول غير زيد سوى زيد وهكذا. أما نفس الكلمة، نفس غير وسوى وسوى وسواء، فإنه يأخذ حكم المستثنى بإلا في الباب الذي تكلمنا عليه. إذن لا يدخل معنا المستثنى بغير إلا في باب المنصوبات، لأنه يكون من المخفوضات، ويكون من المخفوض بالإضافة الذي سيأتي، ولكنه كما قلنا استطرد في البيان، استطرد لحصول الفائدة، لتحصيل الفائدة، وإتماما لبيان المستثنى بإلا، يريد أن يميزه، فماذا يعمل؟ يذكر ما خالفه، يذكر أضداده حتى يميزه. نعم، قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه. لماذا يجوز جره ونصبه؟ يجوز جره على نية أن خلا وعدا وحاشا هذه حروف، هذا يجوز جره هنا على أنها حروف، على أنها حروف خفض تخفض، ويجوز نصبه على أنها أفعال، يجوز نصبه على أنها أفعال، حينما تقول خلا زيدا يعني استثني أو يستثني زيدا، هذا هو المعنى. عدا زيدا كأنه قال يستثني زيدا، ولذلك لابد أن تقدر بعده ضميرا محذوفا، لابد أن تقدر بعده ضميرا محذوفا. نعم. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه، نحو قام القوم خلا زيدا. خلا زيدا يعني هذا بالنصب على أن خلا فعل ماض، انتبه، على أن خلا فعل ماض. وأما الفاعل فهو ضمير مستتر فيه، ضمير بعده مستتر فيه. نعم. قال وزيد يعني خلا زيدا، وخلا زيد هذا بالجر على أن خلا حرف جر إذا نواها. إذا اللفظ واحد ولكن ينوى به مرة أن يكون حرف جر وينوى به مرة أن يكون فعلا. نعم. قال وعدا عمرا وعمر، نفس الكلام، عدا عمرا على أن عدا على أن عدا فعل، على أن عدا فعل، وعدا عمرا على أن عدا حرف جر، على أن عدا حرف جر. وهذا أيضا لا يدخل معنا في باب الاستثناء، النصب على الاستثناء. لماذا؟ لأنه يدخل معنا في المفعول به الذي انتهينا منه، أليس كذلك؟ ألا يدخل ذلك في المفعول به؟ حتى لا تستغرب، حتى لا تقول إذن هو منصوب الآن، لماذا نرجره هنا في نحن نتكلم في الاستثناء بإلا. أما بقية المنصوبات فقد تكلمنا على المفعول به، فهو هنا من باب المفعول به ونحن في باب الاستثناء، الاستثناء بإلا، نحن في باب الاستثناء. المستثنى المنصوب، المستثنى المنصوب، فهو أحد أنواع المنصوبات، هو صورة من صور المنصوبات. أما المفعول به فشيء آخر، قد انتهينا من الكلام فيه. نعم. قال وحاشا أو وحاشا، وحاشا زيدا وزيد، نفس الكلام على ما قلته فقس. ونكون بذلك قد انتهينا من باب المستثنى. ثم قال أو باب الاستثناء، باب الاستثناء، باب الاستثناء، لأن المستثنى بإلا، لذلك قال في الإجمال من قبل في الكلام على المنصوبات قلت لكم هو المستثنى في بعض أحواله، المستثنى في بعض أحواله لا في كل أحواله. المستثنى بإلا، انتبه، المستثنى بإلا إذا كان تاما منفيا على الوجوب، إذا كان تاما موجبا هذا على الوجوب. يعني إذا سألك سائل الآن وقال لك متى تنصب بإلا، متى تنصب بإلا، تقول إذا كان الكلام تاما موجبا أنصب بإلا على الوجوب، وإذا كان الكلام تاما منفيا أنصب بإلا على الاختيار. ويمكنك هنا أن تعمل البدلية، وإذا كان الكلام ناقصا يعني لم يذكر فيه المستثنى منه فهنا يكون العمل على حسب العوامل، يكون على حسب العوامل وجوبا، لا اختيار هنا في، لا مجال هنا للاستثناء بإلا، وهنا يبطل عمل إلا أصلا، لا تكون عاملة. ما جاء إلا زيد، وهذا لا يكون إلا منفيا، ما جاء إلا زيد، ما كلمت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، ولا وجه آخر في هذا. نعم. قال باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. هذه تسمى بلا العاملة، العاملة عمل إن. نعم. ولذلك في الكتب الأخرى يلحقونها بماذا؟ يلحقونها بباب إن وأخواتها. كيف تلحق إن؟ وإن مثبتة لأنها توكيدية ولا نافية. هذه فائدة لو تكتبوها، لو تكتبونها. نعم، الإلحاق لأجل الشبه، الإلحاق لشيء من التشابه لا يكون على التوافق فقط، بل ربما كان كذلك على التضاد. نعم، فألحق لا بإن، ألحق لا النافية للجنس، انظروا إنها لا قوية، إنها تنفي الجنس، لا رجل في الدار، يعني لا رجل مطلقا ولا يحتمل شيئا، قوية في النفي. وإن قوية في الإثبات، في التوكيد قوية. فلما كانت إن قوية في الإثبات وكانت لا قوية في النفي، ألحقوا لا بإن الاشتراك في هذه القوة. لا قوية في النفي تجزم بالنفي، وإن قوية في الإثبات تجزم بالإثبات، فهذه القوة التوكيدية ألحقت لا بإن مع أنها على الضد في المعنى. هذه فائدة مهمة. قال باب لا، قلت لكم هذه تسمى بلا النافية للجنس، وتذكر في الكتب الأخرى كما في قطر الندى، تذكر عقبة، وكما في ألفية ابن مالك تذكر بعد باب إن وأخواتها مباشرة، لأنها يقال فيها إنها لا العاملة عمل إن. لماذا؟ لأنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. نعم، قال اعلم أن لا تنصب النكرة، اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة. هذه شروطها. إذا الشرط الأول أن يكون نكرة، أن يكون اسمها نكرة، يقول بغير تنوين إذا باشرت. الشرط الثاني أن تباشر ولم تتكرر لا. إذا انظر المباشرة، إذن النكرة أن يكون اسمها نكرة، وأن تباشر وألا تتكرر لا. قال ولم تتكرر لا، فيكون حكمها هنا أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. قال نحو لا رجل في الدار، تقول هنا في الإعراب لا حرف نفي، ورجل انظر ما كيف تعرب هنا. قلت لكم من قبل إن هناك تفصيلا في قضية إعرابها وبنائها، في المحاضرة الماضية ذكرت لكم أن هناك تفصيلا في قضية إعرابها وبنائها، لأنه وقع الخلاف بين العلماء، انتبهوا حتى لا تستغرب، وقع الخلاف بين العلماء في اسم لا. حينما تقول لا رجل في الدار، رجل كيف أعربها؟ وقع الخلاف بين العلماء، هل نقول إنها مبنية في محل نصب بلا، لأن لا تعمل عمل إن، كونها تعمل عمل إن هذا مفروغ منه، تعمل عمل إن، ولكن المشكلة التي قابلتنا الآن أننا لم نقل لا رجلا في الدار، لم نقل لا رجلا، لم ننون، وإنما قلنا لا رجلا، ولا يجوز لك أن تقول لا رجلا. فأكثر العلماء قالوا إذا أردت أن تعرب، إذا أردت أن تعرب رجل هنا أو هذه الجملة لا رجل في الدار، تقول لا حرف نفي، ورجل اسم لا مبني على الفتح، وموضعه نصب بلا، وفي الدار خبر، خبر جملة، شبه جملة معروف، كأنك تقول إن الرجل في الدار، أي الرجل في الدار، إن الرجل في الدار، الخبر هنا شبه جملة. ولكن المشكلة هنا في رجل، كيف نعربها؟ كيف نعربها؟ كما قلت لكم أكثر العلماء يقولوا إنها مبنية على الفتح، لأنك لا تقول لا رجلا بل تقول لا رجلا، ولا يجوز لك أن تقول لا رجلا، ليس هناك تنوين، فالاسم هنا في هذا الموضع بني على الفتح، فيقولون إنه إنه اسم لا مبني على الفتح في محل نصب بلا العاملة، العاملة عمل إن. وعدد من علماء البصرة، عدد من علماء البصرة قال بل هي منصوبة، هذا الاسم وهذه اللفظة منصوبة، رجل منصوب، منصوب بغير تنوين، وهذا ما قاله المؤلف هنا محمد بن أبي الروم، وواضح أنه يتبع هذا المذهب، مذهب بعض البصريين، لمنه ماذا قال لك الآن؟ انظر ماذا قال لك؟ قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، فهذا الكلام يرجح أنه يذهب هذا المذهب. نعم، وهذا المذهب منسوب إلى سيبويه، منسوب إلى سيبويه، هو مذهب بعض البصريين ومنسوب إلى سيبويه، وهو خلاف المستقر وخلاف ما عليه العمل الإعرابي عند جماهير المشتغلين بالنحو، حينما يقولون في لا رجل يقول هذا اسم لا منصوب على الفتح في محل نصب على أنه اسم لا. ولكن المؤلف هنا ماذا يقول؟ يقول إنه منصوب بغير تنوين حتى يزيل هذا الإشكال، أين التنوين؟ إذا كان منصوبا لماذا وليس مبنيا، لماذا لا نقول لا رجلا فيقول هذا منصوب بغير تنوين؟ نعم، فهنا خلاف وقع هنا، خلاف وقع هنا. نعم، قال نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها بمعنى أنه فصل بين لا وبين اسمها شيء، وجب الرفع على أي شيء؟ على الابتداء، وجب الرفع ووجب تكرار لا، وخالف في ذلك بعض العلماء، لكن هذا لا أذكره الآن، يعني نذكره حينما نشرح شرح الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى. نعم، قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، تقول لا في لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، ما الذي جعلك تقول لا في الدار رجل؟ الحمد لله، ما الذي جعلك تقول رجل لا رجل؟ أنها لم تباشرها، أن لا هديكم الله ويصلح بالكم، أن لا لم تباشرها، لم تباشر اللفظة، لم تباشر الاسم الذي ينبغي أن يكون اسمها، لو باشرها لقلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لكنه هنا لم يباشرها، فإذا لم يباشرها فما الحكم؟ وجب الرفع ووجب تكرار لا، يعني لا يجوز أن تأتي بهذه الصيغة هكذا، يعني أن تقول لا في الدار رجل فقط هكذا، هذه الصيغة على هذا الكلام مرفوضة، هذه الصيغة مرفوضة، أن تقول لا في الدار رجل، هذه الصيغة هنا مرفوضة، وإذا أتيت بهذه الصيغة فقل لا في الدار رجل ولا امرأة، يعني تأتي بهذه الصيغة إذا أردت أن تنفي وجود الرجل ووجود المرأة، أما إذا أردت أن تنفي وجود الرجل فقط فقل لا رجل في الدار، أما إذا قلت لا في الدار رجل أعلم من هذه الصيغة أنك ستنفي أيضا وجود المرأة، هذا هو معنى الكلام، إذا فصلت بقولك في الدار فصلت بين لا وبين الرجل، أعرف هنا أعلم هنا أنك ستنفي أيضا شيئا آخر، ستنفي أيضا شيئا آخر. نعم، هذا إذا لم تباشرها. ثم قال وإن تكررت، يعني تكررت لا، إن تكررت لا تقول، يعني هي باشرتها، يعني الآن لا نتكلم في المباشر، نقول طيب نعمل شيئا آخر، نقول لا رجل في الدار ولا امرأة، أي في الدار أيضا، ما الحكم هنا؟ تقول يقول وإن تكررت لا، وإن تكررت يعني تكررت لا أي أيضا مع المباشرة جاز. طيب وإن لم تباشر وجب الرفع، وجب الرفع ووجب تكرارها. نعم. قال وإن تكررت مع المباشرة يعني جاز إعمالها وإلغاؤها، جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا يسمى الإعمال والآخر يسمى الإهمال، يعني جاز على الإعمال وعلى الإهمال، على الإعمال وعلى الإهمال. على الإعمال تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، وعلى الإهمال تقول لا رجل، يعني أهملت عمل لا، لا رجل في الدار ولا امرأة. ما الذي جوز عندي أن أعملها عمل إن أو أن أهملها؟ ما الذي جوز عندي ذلك؟ ها؟ أن لا هنا تكررت، أن لا تكررت. نعم. وإن شاء الله تعالى في شرح الشيخ خالد وأيضا في قطر الندى بشكل أكبر نتوسع، لأن لها وجوها، لأن لها وجوها أخرى. أنت لك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجلا ولا رجل في الدار ولا امرأة، يعني مع الفتح في رجل لك البناء والنصب والرفع، تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة. وإذا قلت لا رجل في الدار تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة. هذه وجوه خمسة، هذه خمسة وجوه، لكن لا تشغلوا بالكم بها الآن، لا تشغلوا بالكم بها الآن، أنتم يعنيكم هنا فقط أن تعلموا أنها إذا تكررت يعني مع المباشرة أو من قبل أن تتكرر، نقول إذا فصل بينها وبين اسمها، إذا فصل بين لا وبين اسمها وجب الرفع ووجب تكرار لا، يعني على المذهب المستقر المعمول به. تقول لا رجل، لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. فإذا باشرتها ولكن تكررت لا، هي باشرتها لا رجل ولكن تكررت لا، يجوز لك هنا الإعمال والإهمال. يجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، على الإعمال وعلى الإهمال. نعم. وبهذا ينتهي الكلام على باب لا. إذن المنصوب هنا منصوب بماذا؟ بلا العاملة عمل إن. المنصوب هنا منصوب بلا العاملة عمل إن. وكما قلت هذا الباب باب لا النافية للجنس، هذا يسمى بلا النافية للجنس. باب لا النافية للجنس يتناول في الكتب الأخرى بعد باب إن وأخواتها مباشرة، كما في قطر الندى أو شرح قطر الندى وفي ألفية ابن مالك. نعم. ثم قال باب المنادى. قال المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. هذه كلها المنصوبات، المنصوبات كثيرة. أسألكم سؤالا، من يعلل لنا كثرة المنصوبات؟ من يعلل لنا كثرة المنصوبات في اللغة؟ أريد من أحد منكم أن يعلل لنا كثرة المنصوبات. سمعتم؟ سمعتم؟ طيب لماذا كثرة المنصوبات بهذا الشكل؟ لا تعتادوا فقط على تلقي الأحكام وحفظها هكذا، عللوها افهموها. وهذا ما يميز مدرسة ابن الحاجب والزمخشري رضي الله تعالى عنهما، أئمة كبار. لا لا لا لا، ليس لأن أكثر المرفوعات تكون بسبب الخلو من العوامل الداخلة عليها. لا لا، أنا لا الآن لا أتكلم في القواعد وفي العوامل، أتكلم على لسان العرب. لماذا كان الفتح على لسان العرب أكثر؟ نحن الآن نعلل لسان العرب، نقاعد لسان العرب، لكن الأصل ما الذي جعل لسان العرب يكثر فيه الفتح؟ لماذا؟ هذا هو السهولة. الفتح أسهل، الفتح أسهل، نعم الفتح أسهل الحركات وأقلها كلفة، أقلها كلفة وأقلها عملا. نعم الفتح سهل جدا جدا فكثرة. وسبحان الله في لسان العرب تستطيعون كل الاستثناءات وكل التعليلات وكل التصرفات المخالفة للأصل، يمكنك أن ترجعها إلى أصلين عند العرب. إذا كتبتم هذا الكلام يكون مفيدا لكم، يكون راجعا إلى أصلين عند العرب: إزالة اللبس وإزالة العسر. ويظهر هذا في الصرف جدا، إزالة اللبس وإزالة العسر في كل العلل ترجعها إلى إزالة اللبس وإلى إزالة العسر. كل شيء يحدث اختلافا عن الأصل، إزالة اللبس إزالة العسر. تجد إعراب بعض الكلمات، تجد الحركات التي تحدث على بعض الكلمات حتى في القواعد العربية التي استقرت، يقول هنا إعرابها يكون كذا تفريقا بينها وبين كذا، أو حتى لا تختلط بكذا. فهذا من إزالة اللبس. أو تنقلب الحركة هنا، أو يحذف الحرف هنا، أو يقدم أو يؤخر، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل إزالة العسر، لأجل إزالة العسر. نعم، فلغة العرب لغة سهلة، وكلما هناك عملية اضطرادية عكسية، كلما كان النطق بالحركة أو بالحرف أعسر أو باللفظة أعسر، كلما استعملت في مواضع قليلة، وكلما كان النطق فيها أسهل، عممت واستعملت في كلمات كثيرة شائعة دارجة على اللسان. وهذا يظهر لكم جدا في علم الصرف، يظهر لكم جدا إن شاء الله تعالى في علم الصرف. لماذا كانت بعض الأوزان أكثر في تصريفها من بعض؟ ولماذا ألغيت تماما بعض الأوزان التي كان ينبغي عقلا أن تكون موجودة؟ القسمة العقلية كانت تقتضي وجودها، ولكنها حذفت تماما. لماذا؟ لشدة صعوبتها. ثم يحدث التدريج، ما كان صعبا جدا إذا كان عليه في الصعوبة جدا استعمل في أضيق الحدود، ثم ما يسهل يتوسع استعماله، ثم ما يسهل تماما ويغلب فيه الفتح، انتبه، ويغلب فيه الفتح، تجد أنه يستعمل في استعمالات كثيرة ويصرف في وجوه كثيرة جدا. ونجده أكثر كلام العرب كما في الثلاثي المجرد، وتعرفونه في علم الصرف إن شاء الله. نعم، قال: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، والثلاثة الباقية التي هي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف منصوبة لا غير. نعم. قال الكلام معكم في النسخة واحد، الكلام معكم واحد في النسخة. تسمعون؟ تسمعون؟ طيب الكلام في النسخة واحد. طيب قال والنكرة المقصودة، ما هي النكرة المقصودة؟ أو نبدأ بالمفرد. نعم. قال باب المنادى. ما هو المنادى؟ المنادى هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها. المطلوب إقباله بياء. عامة الناس لا يعرفون من النداء إلا ياء فقط. لا، لها أخوات، لها أخوات، الهمزة وأي وأيا وهيا، كل هذه أدوات ولكنها مندثرة للأسف الشديد، مندثرة في استعمالاتنا. اللغة العربية كلها مندثرة في استعمالاتنا. أقصد أننا إذا أردنا أن نتكلم باللغة العربية حتى في المواضع يعني التي تقتضي الكلام باللغة العربية، فهناك استعمالات لا نذكرها مطلقا، كقد التي تفيد تحقيق الفعل، وربما التي تفيد التكثير، هذا لا يستعمل في كلامنا مطلقا، لا يستعمل في كلامنا. نعم. والنداء كذلك بغير بغيرها، وانتقاء الأداء المناسبة للمقام من النداء، لأنها على مراتب متفاوتة. نعم. فمثلا النداء بياء للبعيد، والنداء بالهمزة للأقرب، إذا كان أقرب فتستعمل الهمزة، وإن كان بعيدا تستعمل يا. نعم. لما فيها من الصياح والطول وامتداد الصوت، وهذا يظهر أثره في البلاغة جدا كما سيأتي معكم في البلاغة إن شاء الله تعالى. إذن المنادى هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها. ثم قال المنادى خمسة أنواع. المفرد العلم. ما هو المفرد هنا؟ المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال والنكرة المقصودة. ما هي النكرة المقصودة؟ ما يقصد بها واحد بعينه مما يصح إطلاق لفظها عليه. يعني حينما تقول مثلا يا ظالم اتق الله، أنت في خطبة وعظية تقول يا ظالم اتق الله، يا ظالم خف من ربك. كلمة ظالم هنا مفرد أم ماذا؟ كلمة مفردة صحيح، ولكنها تصدق على كل واحد يتصف بالظلم، تصدق على كل واحد يتصف بالظلم، ولكنها نكرة مقصودة. يعني يقصد بها واحدا بعينه، يقصد بها واحدا بعينه، ولكنها تصدق على كل واحد يحمل هذه الصفة، ولكنه قصد بها واحدا بعينه. انتبهوا، أنت في خطبة وأردت أن توصل رسالة إلى شخص بعينه فتقول يا ظالم اتق الله، يا ظالم اتق الله. تقول يا ظالم اتق الله. إذا سمعنا هذا الإعراب يا ظالم اتق الله، عرفنا أنك تقصد أحدا بعينه، ولكنك ذكرته بصفة، ذكرته بلفظة نكرة تصدق على كل واحد له حال هذا الشخص. واضح؟ نعم. قال والنكرة غير المقصودة. ها؟ النكرة غير المقصودة. نعم. يعني لا تريد ذاتا معينة، لا تريد شخصا معينا. نعم. وإنما تريد واحدا يقصد هنا واحد غير معين. نعم. قال والمضاف، والمضاف معروف، والمشبه بالمضاف أو الشبيه بالمضاف الذي اتصل به شيء من تمام معناه كما سيأتي، الذي اتصل به شيء من تمام معناه. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد يا رجل، يا زيد يا رجل، يا زيد، نقول نحو يا زيد ويا رجل. نعم، تقول يا رجل، يا رجل، أنت هنا ذكرت نكرة رجل ولكنها مقصودة تريد شخصا بعينه، يا رجل، وأنت تريد أحدا بعينه، وإن كان اللفظ في نفسه في أصله يصدق عليه وعلى غيره، بخلاف زيد في الأصل لا يصدق إلا على فلان هذا، إلا على زيد هذا. عرفتم الفرق بين المفرد وبين النكرة المقصودة؟ المفرد هو أصلا بأصله بنشأته هكذا لا يصدق إلا على واحد، على واحد، إلا على هذا المسمى، إلا على صاحب العلم. تقول يا زيد، يا زيد. أما إذا ناديت على زيد فقلت له يا رجل، وأنت تريد زيدا، تريد هذا الرجل، فقلت يا رجل، فأنت هنا كيف صارت معينة لهذا الرجل؟ أنك ناديت عليه، أنك قصدته، وإلا فاللفظة في أصلها نكرة تصدق على الكل، تصدق على كل واحد، على كل ذكر بالغ تقول له يا رجل، بخلاف زيد في أصلها معرفة وليست نكرة، فلا تحتاج إلى أن تقول إنها معرفة مقصودة. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا مقصودة أصلا، لا تكون إلا مقصودة. فتقول يا زيد لأنها لا تكون إلا مقصودة، لأنها معرفة. ما الذي نحتاج إلى جعلها مقصودة؟ النكرة، لأنها في الأصل نكرة عكس المعرفة. رجل تصدق على كل رجل، فإذا ناديت شخصا معينا تقول يا رجل، يا رجل. لماذا؟ لأنك عينته، فكأنه صار كالمفرد، ولكنك لا تقول إنه مفرد علم، لا تقول هنا إنه علم. لماذا؟ لأنه في أصله نكرة، بل تقول نكرة مقصودة. نعم. قال نحو يا زيد ويا رجل، يا زيد ويا رجل. نعم، أظن هي ثلاث النسخ. نعم. ثم قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ما هي الثلاثة الباقية؟ النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. تقول مثلا في النكرة غير المقصودة، هذا الواعظ الذي يقف على المنبر يقول يا غافلا والموت يطلبه، يا غافلا والموت مطلوب، هذه نكرة، غافلا هذه نكرة، ولكنها غير مقصودة، يعني لا يريد بها واحدا بعينه. فإذا كان هناك واحد جالس، إذا كان هناك واحد جالس وأنا أريد أن أوجه الكلام له وأن يعلم هو ويعلم الجميع أنني أخاطب واحدا بعينه، ماذا أقول؟ يا غافل، هكذا أقول يا غافل والموت يطلبه، يا غافل والموت يطلبه، وليس يا غافلا والموت يطلبه. طبعا هذا الكلام الآن لو قال الخطيب على المنبر يا غافل والموت يطلبه، ويا غافلا والموت يطلبه، لا أحد يفرق، هو يخطب وانتهي الأمر، بل ربما لو عين بالاسم ما درى أحدا، ما درى أحد بذلك. ولكن العربي يفهم إذا قال يا غافل والموت يطلبه، يعلمون أنه يكلم أحدا بعينه، فينظرون إلى عينه تقع على من. أما إذا قال يا غافلا والموت يطلبه، هذا نكرة غير مقصودة. هو اللفظ نكرة وهو غير مقصود كذلك، يعني لا يوجهه إلى أحد بعينه. نعم. وفي المضاف تقول يا عبد الله، لا تقل يا عبد الله، قل يا عبد الله، يا عبد الله أقبل. وفي الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو الذي يضاف إليه شيء ما اتصل به شيء من تمام معناه، هو شبيه بالمضاف وليس مضافا، يتصل به شيئا من تمام معناه. تقول مثلا هذا الرجل طالع، فهكذا تقول هذا الرجل طالع الجبل، هذا الرجل طالع الجبل، هذا مضاف، هذا مضاف، مضاف ومضاف إليه. أما إذا قلت هذا الرجل، هذا الرجل طالع الجبل، انتبه، طالع الجبل، هذا شبيه بالمضاف، هذا شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأنك هنا نونت الجبل، نونت طالع، وأنت في الإضافة لا تنون، لا تنون، أنت في الإضافة لا تنون، لا تقول هنا هذا الرجل طالع جبل، لا، هذا خطأ، طالع جبلا، هذا الرجل طالع جبلا، طالع جبلا، ولا تقل طالع جبل، لا، قل طالع جبل، قل طالع جبل، ولا تقل طالع جبل، بل قل طالع جبلا. هذا الشبيه بالمضاف حكمه كالمضاف، يكون منصوبا إذا ناديته، تقول يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا أقبل، أو يا طالعا جبلا انزل. ثم قال باب المفعول من أجله، باب المفعول من أجله. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمري، وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول من أجله. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا شرط لابد أن نركز عليه، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم. قال باب المفعول من أجله، هذا يسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول له، يسمى المفعول، هذا يسمى المفعول لأجله، والمفعول المفعول له. قال هو وهو الاسم المنصوب، طبعا لابد أن يكون هذا الاسم مصدرا، لابد أن يكون مصدرا. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل الذي صدر من الفاعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، حينما تعرب ماذا تقول؟ تقول قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، قام فعل ماض بني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، وإجلالا تقول هنا مصدر، في إذا أردت أن تفسره وأن تشرحه تقول هذا مصدر منصوب ذكر علة لوقوع الفعل، مصدر منصوب ذكر علة حتى تفرقه تفرق بينه وبين المفعول المطلق. المفعول المطلق مصدر أيضا، المفعول المطلق مصدر أيضا. نعم. فهنا لابد فيه من شروط، لابد أن يكون مصدرا، وانتبه، ولابد أن يكون قلبيا، لابد أن يكون دالا على عمل القلوب لا عمل الجوارح. جئتك رغبة في علمك، أتيتك محبة في كرمك. نعم. قال باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر. وانتبه لابد أن يكون عملا قلبيا، ولابد أن ينوى به لأنه يأتي مصدرا، ربما في بعض الصور قد يشتبه بالمفعول المطلق، وإنما لابد أن يراد به هنا لابد أن يراد به هنا ماذا؟ أن يراد به هنا التعليل للفعل. فلنفترض أنك قلت مثلا فخمتك إجلالا، فخمتك، ركزوا معي، إذا قلت فخمتك إجلالا ألا يحتمل هذا التركيب أن يكون قولي إجلالا من باب المفعول المطلق المعنوي، فقمت جلوسا قمت وقوفا وقعدت جلوسا، ألا يحتمل؟ لأن التفخيم بمعنى الإجلال. فلو قلت مثلا فخمتك إجلالا يحتمل أن يكون من باب المفعول المطلق الذي هو المصدر، أليس كذلك؟ كأنني أقول فخمتك تفخيما، ولكنني ما أتيت به لفظيا، أتيت به معنويا، فخمتك إجلالا. تفهمون؟ أين أنتم؟ ألا يحتمل أن يكون بالفعل مفعولا مطلقا؟ ما الذي يميز هنا؟ السؤال، ما الذي يميز هنا بينه وبين المفعول المطلق، بين المفعول لأجله والمفعول المطلق هنا؟ وكلاهما هنا مصدر، وقد اتفقا في المعنى وإن اختلف في اللفظ، فما الذي يفرق هنا؟ ما الذي يفرق هنا؟ نية التعليل، نية التعليل، أن تنوي تعليل الفعل. أنت إذا قلت فخمتك إجلالا تنوي هنا التوكيد بالمعنى، تنوي التوكيد بالمعنى. قلنا إن أغراض المفعول المطلق التوكيد وبيان النوع وبيان العدد، التوكيد لو تذكرون، التوكيد وبيان النوع وبيان العدد. أما هنا أنت تريد التعليل، فهذا مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول من أجله، واضح؟ واضح؟ نعم. وهناك زوائد في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، يتكلم على في حال ما لو اقترن بأل ولم يقترن بأل أو كان مضافا، ما الذي يترجح فيه؟ أريدكم أن تقرأوا هذا الباب. يتلخص في أنه إذا اقترن بأل هذا كلام، يعني سبحان الله، على وجازة شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، فيه بعض الزوائد، فيه بعض الزوائد التي لا توجد في شرح الشيخ خالد الأزهري، وهو أعلى منه، شرح الشيخ خالد أعلى منه، ومع ذلك ذكر بعض الزوائد. منها مثلا هذه القضية، أنه إذا اقترن بأل، إذا اقترن بأل وإذا لم يقترن بأل فما الأولى فيه، وإذا كان مضافا فما الأولى فيه. فيقول مثلا إنه إذا اقترن بأل جاز أن يجر بحرف الجر الذي يدل على التعليل، وجاز النصب، والنصب أقل. يعني تقول ضربت ابني التأديب، يجوز أن تقول ضربته التأديب، ويجوز أن تقول ضربته للتأديب، فتجر التعليل هنا، تجر العلة هنا بحرف اللام الذي يدل على التعليل، وهذا هو الأكثر. أما إذا لم يقترن بأل فالأكثر فيه النصب، تقول جئتك مراعاة لمكانتك، وتقول جئتك لمراعاة مكانتك. وإذا كان مضافا تساوى فيه النصب والجر، تقول زرتك محبة أدبك، أو زرتك لمحبة أدبك. هذا موجود في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، استفيدوه، ففيه شرحه فيه زوائد. نعم. ثم قال باب المفعول معه، باب المفعول معه، وهذا هو المنصوب الأخير، المنصوب الأخير الذي نتناوله، وما سواه تناولناه استطرادا في باب المرفوعات. قال وهو الاسم المنصوب باب المفعول معه. قلت لكم المفاعيل كلها منصوبة، المفاعيل كلها منصوبة. قال باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعول ظننت فقد تقدم ذكرها في المرفوعات، وكذلك التواجع فقد تقدمت هناك. نعم، يريد أن يقول لك قد تكلمت على ما تحتاج إليه من المنصوبات، وأما غيرها فقد ذكرتها هناك في المرفوعات. نعم. قال باب المفعول معه. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. انتبه، الاسم المنصوب بعد واو المعية لابد أن يكون لابد أن تكون معه واو المفيدة للمعية، الواو المفيدة للمعية، واو المعية. انتبه، واو المعية. تقول هنا مثلا كما قلت، أشرح لكم في خلال الأمثلة حتى لا نكرر. نعم. والغرض من المفعول معه هو أن تبين من الذي صاحب أو ما الذي صاحب معمول الفعل. معمول الفعل هو من؟ الفاعل. من الذي صاحب معمول الفعل، الفاعل أو غير الفاعل؟ ولكن معمول الفعل لابد أن يكون له، هنا في هذا الباب لابد أن يكون له صاحب، من صاحبه. ولهذا يذكرون هنا لابد أن تكون الواو واو المعية، لابد أن تكون الواو واو المعية. نعم. قال نحو قولك جاء الأمير والجيش. انتبه، لو أنك قلت إن هذه الواو هي واو العطف، لو قلت إنها واو العطف لقلت جاء الأمير والجيش، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، والمعطوف عليه هنا هو الأمير، وهو معمول الفعل جاء، جاء الأمير، فجاء فعل ماض والأمير فاعل. ما الذي أثر فيه بالفاعلية؟ ما الذي أثر فيه بالرفع؟ العامل الذي هو الفعل، الفعل جاء، والواو واو العطف، وهذا يسمى بعطف ماذا؟ أسألكم الآن، هذا عطف ماذا؟ عطف بيان أم عطف ماذا؟ أسألكم، هذا عطف ماذا؟ إذا قلت إن هذه الواو عاطفة، عطف نسق. أحسن، عطف نسق. نعم، وعطف النسق، وما بعد الواو يأخذ حكم ما قبل الواو، المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. أما هنا في هذا الباب حتى يكون هذا المفعول منصوبا فلا بد أن تكون الواو واو المعية التي تدل على المعية. جاء الأمير والجيش، أي جاء الأمير ومعه الجيش، أو جاء الأمير مع الجيش. نعم. قال واستوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة، كيف استوى الماء والخشبة؟ يعني استوى الماء مع الخشبة أو معه الخشبة، حدث استواء بينهما، وليس أن الخشبة استوت والماء استوى، لا يريد هذا. لو كان هذا لقال استوى الماء والخشبة، هو لا يريد استوى الماء والخشبة، لا يريد أن يثبت استواء للماء واستواء للخشبة، هو يريد أن يقول إن الماء استوى مع الخشبة، فقال استوى الماء والخشبة. وهذا أيضا من الاستعمالات المندثرة في كلامنا غير موجود، حتى لو أردنا أن نتكلم بالعربية هذا الاستعمال غير موجود، استعمالات عربية كثيرة جدا غير موجودة، وهي أساسية. يعني هذا منصوب مندثر، ها هو هذا منصوب مندثر لا يستعمل في كلامنا. نعم. أريد أن أنبه هنا على شيء، وهنا أن أحيانا إذا أردت أن تقول مثلا يعني جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، ألا يصح أن أقول جاء الأمير والجيش؟ يصح أو لا يصح بنية أن الواو عاطفة؟ يصح أو لا يصح؟ أسألكم، يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنني من حيث المعنى، انتبهوا، من حيث المعنى أستطيع أن أثبت مجيئا للأمير وأستطيع أن أثبت مجيئا آخر للجيش، أليس كذلك؟ ولكن حينما أقول سرت والقمر، هل يصح أن أقول هنا سرت والقمر يعني من باب الحقيقة لا من باب المجاز؟ هل يصح؟ لا يصح. أنا فقط أوضح، وإلا فقد يصح من باب المجاز واستعمال الناس، لكن أنا أوضح فقط بالمثال. نعم. أو كما قال هو هنا استوى الماء والخشبة، هل الخشبة يثبت لها استواء معين؟ الذي يستوي هو الماء، لكن الخشبة لا، الخشبة تستوي مع الماء لا أنها تستوي وحدها. فنستطيع هنا أن نقول في بعض التراكيب يتعين النصب على المفعول معه، في بعض التراكيب يتعين يعني يجب لا خيار لنا النصب على المفعول معه. لماذا؟ لأنه لا يصح هنا العطف من حيث المعنى، لا يصح العطف من حيث المعنى. وفي بعض الحالات يجوز نصبه ويجوز إتباعه بعطف النسق، يعني يجوز أن تفسر الواو بأنها واو المعية، بأنها واو المعية، ويجوز أن تفسر الواو بأنها واو العطف. وهناك حالات لا تستطيع أن تفسر الواو إلا بأنها واو المعية فقط، والمرجع في كل هذا إلى المعنى، الحكم في كل هذا هو المعنى. نعم. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على المنصوبات. نعم. الباب سهل، باب المفعول معه سهل، لكن المشكلة هو أنه غير مستعمل في كلامنا أصلا للأسف الشديد، واللغة كلها غير مستعملة. حتى إذا رجعنا إلى الحقيقة أننا فقط في بعض المناسبات نتكلم باللغة العربية، فكل يعني هذه ليست لغة عربية أصلا. ربما بعض القنوات الفضائية المحترفة تتناول اللغة العربية بشيء من يعني نشعر أو نتأكد أن هؤلاء الذين يقدمون البرامج يعني قد درس اللغة العربية أو كذا أو كذا، لكن عند التحقيق في النهاية لا أتكلم على أنهم يلحنون، وإنما مقدار اللحن يدل على أنه لا يوجد إتقان مطلقا. اللحن كثير ومتكرر وفي أبواب ينبغي ألا يلحن فيها، وإلا فكلنا نلحن. انتبهوا، لابد أن نفرق بين شيئين، لابد أن نفرق بين الدراسة واللغة والإمامة أيضا في العلم وبين اللسان. عادة اللسان متأخر. أئمة اللغة العربية، أئمة اللغة العربية كانوا من الأعاجم وكانوا من الفرس. الفرس الآن هم أهل إيران وأفغانستان وطاجكستان، إيران وأفغانستان وطاجكستان، هؤلاء الجنس الفرسي، الأفغان والطاجيك والإيرانيون. نعم. الجنس الفارسي. نعم. هؤلاء هم أئمة النحو أصلا، أئمة النحو الفرس، أئمة النحو حقا، ولكنهم كانوا يلحنون، وأئمة كبار من أهل الكوفة والبصرة كانوا عند العمل يلحنون، وأئمة كبار من القرون الأولى كانوا يلحنون، حتى من الشعراء ومن غيرهم يلحنون. نعم. لماذا؟ لأن باب العلم باب مختلف عن باب الملكة والكلام. كان بعض العلماء إذا نسي نفسه وأخذه يعني غلب عليه أصله وأتى بكلمات يعني يلحن فيها، لحن في الكلام، وهو إمام النحو، إمام الأئمة، مصدرنا. نعم. ثم قال، طبعا اللحن ليس عيبا، كلنا نلحن، ونلحن وربما تلحن في أشياء لو سمعتها بعد ذلك تستغرب كيف تلحن. لماذا؟ لأنه غلب عليك هنا طبعك. أنت متى تتكلم بالعربية؟ في هذا الدرس فقط، في هذا الدرس فقط. هل تخطئ في العامية؟ أبدا. لو أخطأت في العامية يضحكون، يعني إذا أردت أن تقول كلمة فتلعثمت أو تعثرت فقلت كلمة أخرى، الناس يضحكون. لماذا يضحكون؟ لأنه ليس من المعتاد أن يخطئ أحد في كلمة عمية، لأنها لغتك الأم. أما العربية فليست لغتك، ليست لغتك، فكيف لا تخطئ فيها؟ العربية فعلا ليست لغتنا، ليست لغتنا فعلا، نحن نتعلمها، فمن بطبيعة الحال أن نخطئ. لكن المشكلة هي أن نستسلم لهذا الخطأ، أن نستسلم للحن، وستخطئ في أشياء أنت تعلمتها في الابتدائية. أنا لم أسمع أحدا لم يلحن مطلقا ولو كان في دروس اللغة العربية. أحد إخواني في مرة كلمني وهو متقن جدا للغة العربية وللنحو ويدرسها، وبالفعل يعني قليل جدا يعني أن أرى أحدا مثله، ولكنه وهو يتكلم لحن لحنا فاحشا جدا كان عجيبا، كسر في موضع نصبي على ما أذكر. فقلت له: يا سيدي أنت قلت كذا. فقال لي: هذا مستحيل. ضحك وقال: هذا مستحيل، وأنا أستطيع أن أقسم أنه فعل هذا. هو لا يتخيل كيف يقع فيه، وأنا أستطيع أن أقسم كيف أستطيع أن أقسم على أنه وقع فيه. هو لم يدري ولا يتخيل أن يقع فيه. إذن ما الذي جرى هنا؟ خانه لسانه، هو حتى عقله لم يكن حاضرا هنا، ولكن العامية التي حوله أثرت فيه. فالقضية ليست قضية لحن، حتى الأئمة يلحنون، ولكن القضية قضية هل تتوقف وتستسلم لذلك أم تقلل اللحن. سنظل إلى أن نموت نلحن، حتى تعلم هذه الحقيقة، سنظل إلى أن نموت نلحن، ولكن لحن عن لحن يختلف. وأن تخطئ ثم تستغرب كيف أخطأت، ليس كمن يخطئ ولا يستغرب. أن تخطئ ثم تفزع من هذا الخطأ ولا تكرره، يختلف عمن يقول يعني نحن جميعا نتكلم هكذا والخطأ عنده يتساوى وينتهي الأمر. ولذلك تعلم اللغة العربية ليس فقط لإحداث ملكة في اللسان، هذه غاية كبيرة جدا، ولكن أيضا لفهم كلام أهل العلم. كثير من المستشرقين يدرسون اللغة العربية، بل ويتحدون العرب ويناقشونهم، وإذا تكلم خواجة، هو خواجة، عارفين خواجة؟ خواجة أجنبي، لكنه درس القواعد ويفهمها، ويستطيع أن يعرب القرآن من أوله إلى آخره، يستطيع، وأن يعرب أي نص عربي، ويتحدى الأساتذة العرب في ذلك. ولكن عند اللسان ربما كان لسان عربي عادي، بل أكيد لسان عربي عادي أجود من لسانه. واضح؟ فدراسة اللغة العربية ليس الغرض منها فقط أن تتكلم بها، وإنما أن تدرس بها. ولكن أنا حملتكم على الأحسن، وحملتكم على الأجود، وحملتكم على الغاية الأعلى، على الغاية الأعلى، وهي أن تتحول ألسنتكم إلى العربية. هذا هو. لذلك أصر عليكم في قضية الشعر، وأصر عليكم أن يكون بعضكم شعراء، لأن هذه هي الغاية، أن تصوغ أنت كلام العرب، أن تكون أنت هذه التركيبات، أن تفكر في هذه العلوم ثم تفكر بها، أن تفكر فيها ثم تفكر بها، أن تخدمها ثم تخدمك، ها؟ أن تكون خادما لها ثم تكون خادمة لك، ثم تكون خادمة لك. هذا هو. حينما تكون أنت شاعرا كبيرا أو أديبا كاتبا، أن تطوع قواعد اللغة، أن تتعبد في تحصيلها. الآن آن الأوان حتى تخدمك هي، وحتى تستعملها، وأن تذللها تحت يديك. لذلك لابد أن ننتهي سريعا، وما المقالة التي كتبتها لكم حول مرحلة التكوين هذه مهمة جدا. مرحلة التكوين لابد أن تنتهي منها سريعا، لأنها في الحقيقة ينبغي أن تكون هي من عمرك لا شيء. انتبه، مرحلة التكوين من عمرك لا شيء. أنت تسمع عن هذه المرحلة ينتهي منها الأئمة في الطفولة، انتبه، في الطفولة. حينما تسمع عن الرحلة في طلب العلم لا يرتحل ليقرأ المتون، لا يرتحل ليقرأ المتون، يرتحل ليلازم الكبار. أما أصول العلوم التي يتلقاها من الكتب، هذه القضايا الكلية، هذه القواعد، هذه يحصلها في بلده، لأنه يستحيل أن يكون أهل بلده خالين من ممن يقدم هذه العلوم. ليس هناك من يشرح ألفية ابن مالك في بلده، مستحيل، هذا ليس زمانه. نعم، هذا ليس زمانه. زمانه كان يتلقى عن أبيه، تسمع عن بعض العلماء درس كذا على خاله، وقرأ كذا على أمه، وقرأ كذا على أبيه، ثم رحل في طلب العلم، يعني أخذ هذه القواعد ثم رحل في طلب العلم. هذه الرحلة في طلب العلم هي لتحصيل الدقائق، لتحصيل العوالي، للأشياء الأخرى، لا ليقرأ عليه ألفية ابن مالك، انتبه، ليأخذ عليه دقائق اللغة. ابن الحاجب ما كان يدرس الكتب الصغيرة، ابن الحاجب ما كان يدرس للمبتدئين، ومناهج العلماء تختلف في ذلك على الحقيقة. بعض العلماء مستعد أن يشرح للمبتدئ وللكبير. ها؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان يشرح لكل المستويات. بعض العلماء الكبار كابن جني، كابن الحاجب، ها؟ كمن أظن أبو حيان، معذرة، أبو حيان، أبو حيان كان لا يشرح إلا للكبار فقط، إلا الكتب الكبيرة المعقدة الطويلة، لا يشرح إلا للكبار، لا يشرح للصغار أبدا. هو يعرف مقامه، يعرف ما الذي ينبغي أن يضعه، هو يرى من نفسه أنه ينبغي ألا يوظفها مع هذه الكتب الصغيرة، غيره يقوم بها، وما يقوم به غيره هو لا يقوم به، نظرته ولها وجه. الشاهد من كل ذلك أنك عجل بالانتهاء من هذه المرحلة، عجل بالانتهاء بها منها، ولتدخل في استعمالها وتطويعها، هذا هو. قال: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، هذا أسهل باب في الحقيقة، يعتبر يعني الخاتمة. مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فالمخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. مذ ومنذ هذه طبعا كل الحروف التي سبق ذكرها هنا لا تحتاجون فيها إلى شيء، تناولناها وقرأتموها في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، وأظن لا إشكال فيها، صحيح؟ نعم. أما الجديد عندكم هنا فهو مذ ومنذ. ما رأيتك مذ يوم الخميس، ما رأيتك مذ بيومي. فمذ هنا جر، مذ هنا حرف جر، وتقول ما رأيتك منذ يوم الخميس، إذن عندنا مذ ومنذ، هذا هو الجديد هنا. نعم، الجر بماذا؟ بمذ ومنذ. ثم قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، هذه الإضافة غلام مضاف وزيد مضاف إليه. قال: وهو على قسمين، ما يقدر باللام، ها؟ تقول غلام زيد يعني غلام لزيد، الإضافة هنا تقدر باللام غلام لزيد. وما يقدر بمن، تقول ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك. خاتم حديد يعني خاتم من حديد، ثوب من خز، باب من ساج، واضح؟ يعني يريد أن يقول لك إن هذا باب الإفادة، يعني يريد أن يقول لك إن هذه الإضافة إن هذه الإضافة لها معان. حينما تقول مثلا حصير المسجد، حصير المسجد أي حصير للمسجد يختص للمسجد. كتاب محمد أي كتاب لمحمد، كتاب لمحمد. نعم، حينما تقول خاتم حديد أو باب ساجن، السجن من خشب، باب ساجن أي باب من ساجن، فقط هكذا. وهناك خلاف في التقدير بحروف أخرى يعني. نعم، ولكن هذا المقام ليس مقام ليس مقام التوسع في مثل هذه الفروع. نعم. قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام نحو غلام زيد أي غلام لزيد، وما يقدر بمن نحو ثوب خز أي ثوب من خز، وباب ساج أي باب من ساج، وخاتم حديد أي خاتم من حديد، وما أشبه ذلك يعني في كل ما ذكره. وبذلك نكون قد انتهينا من متن الأجرومية، والحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.